بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبعون الله تعالى نبتدئ المجلس الرابع في شرح دلالات الألفاظ من كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي. قبل البدء في درس اليوم، نعود إلى كلمة مرت في درس الأمس وتوقفت عندها ولم يتبين لي أثناء الشرح مراد المصنف بها، وقد راجعتها فوجدت أن بعض الشراح الذين اطلعت على شرحهم للكتاب أيضا لم يعطوها أهمية ولم يفردوها بتفسير، ولكن تبين من خلال المراجعة للمسألة أن المصنف أراد بهذه الكلمة أن يلخص دليلا من أدلة الحنفية القائلين بأن العام إذا تأخر ينسخ الخاص. المسألة التي وردت فيها الجملة هي قول المصنف ولا يشترط تأخره، يعني لا يشترط تأخر النص الخاص عن العام، وعنه يعني عن أحمد بلى يشترط، يعني لا بد من تأخر، ثم قال وعنه بلى فيقدم المتأخر يعني منهما، وإن كان عاما المتأخر يقدم وإن كان عاما كقول الحنفية فيكون نسخا للخاص. قال كما لو أفرده، هذه الكلمة اللي مرت معنا بالأمس كما لو أفرده، هو أراد أن يلخص بها دليل الحنفية على أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم عليه، وهو أنهم يقولون العام عبارة عن خاص وخاص وخاص، فلما يعني قال الله تعالى فاقتلوا المشركين، يقول كأنه قال اقتلوا فلانا المشرك وفلانا المشرك وفلان المشرك، إذا قال المسلم أخو المسلم كأنه قال فلان أخو فلان وفلان وفلان، وحتى يعد المسلمين كلهم، فبدل أن يعد المسلمين جميعا عبر بلفظ المسلمين، وطبعا عدد المسلمين جميعا مستحيل عادة أن يذكرهم في نص شرعي، فذكر ما يعمهم، فهذا معنى قول كما لو أفرده، يعني كما لو أن العام جاء مفرقا، بدل أن يقول المسلمين يقول فلان المسلم وفلان المسلم وفلان المسلم. فمن قال مثلا اعتقت عبيدي وعنده أربعة أعبد فلان وفلان وفلان، يقول هو كأنما قال اعتقت فلانا اعتقت فلانا اعتقت فلانا اعتقت فلانا بأسمائهم، فلهذا هم يرون أن العام قطعي الدلالة مثل الخاص، وإذا كان قطعي الدلالة مثل الخاص فيجوز أن ينسخ الخاص المتقدم عليه. فقول كما لو أفرده هو محاولة لتلخيص هذا الدليل، أنهم يقولون العام عبارة عن حكم على كل فرد فرد من أفراد الحقيقة العامة، فإذا كان حكما على كل فرد فرد فهو مثل ما لو كررنا الخاص وذكرنا أفراد العام بأسمائهم، فحينئذ يكون هناك تعارض، ما يكون العام الخاص أقوى من العام. إذا قلنا إن العام هو عبارة عن مجموعة أحكام وقضايا مكررة بعدد أفراده أصبح مثل الخاص في القوة، فيجوز أن ينسخ المتأخر المتقدم. هذا تأويل كلامه، ولكن عبارته لا تؤدي المعنى ولا يعني تكفي، وهي ليست موجودة في الأصول التي كان يرجع إليها هو، لا في المستصفى ولا في روضة الناظر. درس اليوم يبدأ بالمطلق والمقيد. عادة الفقهاء العلماء أنهم يذكرون المطلق والمقيد بعد العام والخاص، حتى إن بعض الأصوليين يقول إن المطلق يعد من الخاص وليس من العام. لماذا؟ قال لأن المقصود به فرد واحد لكنه فرد شائع في جنسه ومبهم، وعرفه المصنف بأنه ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ما تناول واحدا لا بعينه يعني غير معين، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه يعني باعتبار معنى كلي، حقيقة شاملة لجنسه يعني معنى كلي يمكن أن يدخل فيه هو وغيره. مثل ماذا؟ قال مثل لفظ رقبة في قوله تعالى فتحرير رقبة، فلفظ رقبة هنا مطلق لأن المقصود إحدى الرقاب أيا كانت، أي رقبة سواء كانت ذكرا أو أنثى، صغيرا أم كبيرا، متعلما أم جاهلا، فكلما أعتق رقبة أجزأته. فهذا المعنى له عموم من جهة وله خصوص من جهة، فهو من جهة صلاحية كل فرد عام، ومن جهة أن المطلوب منه فرد واحد خاص وليس بعام. فالمطلوب في العتق مثلا في الكفارة رقبة واحدة، فالواحدة هذه خاصة ليست عامة، لكن من جهة أنه مخير بين أي من الرقاب يعتق ما شاء عام. ولهذا قالوا هذا ليس بخاص ولا عام فلنسميه المطلق، فلنسميه المطلق. وقالوا إن له عموما لكنه عموم يختلف عن عموم اللفظ العام، فعموم اللفظ العام شمولي استغراقي يستوعب جميع الأفراد، وعموم المطلق بدلي، يسميه بعضهم عموم الصلاحية، يعني هذا العبد يصلح وهذا يصلح وهذا يصلح، فمن هذا الجانب فيه عموم فيه إطلاق، اختر ما شئت من العبيد. قال المصنف وقيل يعني في من أحد تعريفاته إن المطلق لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه، معنى لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه. التعريف الأول قد يكون أقرب، لكن هناك أيضا من عرف المطلق بأنه هو النكرة في سياق الإثبات، نكرة في سياق الإثبات، وهذا ربما لا ينبئ عن معنى المطلق كاملا، لأن من المطلقات الأمر مطلق والنهي مطلق. الأمر مطلق من جهة ماذا؟ من جهة المأمور به، إذا قال صل فهو من جهة عدد الصلوات وعدد الركعات مطلق، ما حدد لك عددا معين. إذا قال صم فهو مطلق. إذا قال الإنسان لله علي أن أصوم تطوعا، ما الذي يجب عليه؟ قالوا الواجب عليه أقل ما يطلق عليه الصيام وهو يوم واحد، ولا يكفيه أن يصوم الضحى إلى الظهر مثلا، وإنما يصوم صوما شرعيا، والصوم الشرعي لا يتم إلا إذا استغرق يوما كاملا. فالفرق بين المطلق والعام، نحن عرفنا الصلة بينهم، أن كل وجه التشابه أن كل منهما له عموم، لكن عموم العام استغراقي وعموم المطلق بدلي أو عموم صلاحية. والفرق الواضح بينهما أن العام لا يخرج الإنسان من عهدته إذا وجب عليه إلا بفعل الجميع، والمطلق يخرج من عهدته بفعل ما يصدق عليه اللفظ، أقل ما يصدق عليه اللفظ يخرج من عهدته. فهذه تعريفات ذكروها كلها مقاربة. يقول بعضهم هو ما دل على الحقيقة من حيث هي من غير تحديد عدد معين من الأفراد، وأما دخول الفرد الواحد فهو ضروري لصدق الكلام. فمن قال لله علي أن أصوم فهذا قد أطلق الصيام، لم يحدد. طيب لماذا أوجبت عليه يوما ولم توجب يومين؟ قال لأن اليوم هو أقل ما يسمى صوما، فيجب عليه أقل ما يطلق عليه الكلام. بينما لو قال لله علي أن أصوم يوما مثلا، فهل توجب عليه أن يصوم الاثنين بخصوصه؟ أيضا لا، لأنه مطلق من جهة تحديد العدد، حدده بأنه يوم واحد، لكن ما حدد أي الأيام، فله أن يصوم الاثنين أو الخميس أو أي يوم من أيام الله التي لا يكره صيامها. فهذا مطلق. لكن إذا قال لله علي أن أصوم أيام هذا الشهر، هذا عام، لا بد أن يصوم أيام الشهر كاملة لأنه عام، فالمطلق يخرج من عهدته بفعل أقل ما يطلق عليه اللفظ، والعام لا يخرج من عهدته إلا بفعل جميع ما يصدق عليه اللفظ. هذا أهم الفروق ويكفينا. قال ويقابله المقيد، والمقيد هو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. المتناول لموصوف، هذا الموصوف وصف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. فالحقيقة الشاملة لجنس الرقاب مثلا هي عبد أو أمة، ما يدخل فيه العبد والأمة، رقبة، كلمة رقبة هذه تحتوي على حقيقة يدخل فيها أي رقبة، أي رقبة. لكن إذا قال لله علي أن أعتق رقبة مؤمنة، فيكون قد قيدها بالإيمان. يكون قد قيدها بالإيمان إذا قال لله علي أن أعتق رقبة مؤمنة. كذلك في الصيام، إذا قال لله علي أن أصوم يوما فله أن يصوم أي يوم شاء من أيام السنة إلا ما نهي عنه. وإذا قال لله علي أن أصوم يوما في هذا الأسبوع، نقول تحددت معك الآن، ضاق الوقت عليك لكن لم يتعين بعد، وإنما حدد بيوم من هذا الأسبوع، فهذا مقيد. أيضا ينبغي أن نعرف أن المطلق والمقيد مثل العام والخاص، فالتقييد نسبي، فهو قد يكون قيده بوصف لكن أطلقه من جهة الوصف الآخر. فقوله تعالى فتحرير رقبة هذا مطلق من أي قيد، وقوله فتحرير رقبة مؤمنة هذا مقيد بالإيمان، الرقبة لا بد أن تكون مؤمنة، لكن هل قيد من حيث جنس الرقبة ذكر أو أنثى؟ نقول لا مطلق. ومن حيث يعني السن صغير أو كبير؟ مطلق. من صفات كثيرة هي مطلقة، فالإطلاق والتقييد نسبي، الإطلاق والتقييد نسبي، فقد يكون مطلقا من غير تقييد، وقد يكون مطلقا من جهة ومقيدا من جهة أخرى. قال المصنف كرقبة مؤمنة، فإن ورد مطلق ومقيد، هذه مسألة هي التي يذكرونها تقريبا في باب المطلق والمقيد، لأنهم يقولون إن باب المطلق والمقيد هو مثل العام والخاص، والتقييد عموما يؤدي إلى تضييق الأفراد التي تصلح للوفاء بالوعد أو بالواجب، تضييق في الأفراد لما يقيدها يؤدي إلى تضييق، وكلما زدت قيدا ووصفا كلما قلت الأفراد المتاحة أو الممكنة. فإذا قال رقبة مؤمنة خرجت الكافرة فضاق العدد، إذا قال ذكر خرجت الإناث ضاق، إذا قال بالغا ضاقت فأصبح لا يجوز له أن يعتق الصغير، قال متعلما ضاقت أكثر. فالتقييد يؤدي إلى تقليل الأفراد مثل التخصيص للعام، لكن التقييد ما يحدد فردا بعينه ولا يخرج فردا بعينه، وإنما يخرجه بواسطة الصفات، يضع قيودا بالصفة، صفة إذا وضع قيدا بصفة أخرجت هذه الصفة جملة من الأفراد. أما التخصيص فقد يكون بالصفة وقد يكون بالاسم أو التعيين، فقد يقول مثلا أوصيت لبني فلان إلا زيدا، يعدد باسمه يخرجه باسمه، أو قد يقول إلا الجهال منهم فيكون أخرجه الجهال بالوصف لا بالاسم. هذه المسألة التي ذكرها المصنف هنا هي مسألة اجتماع أو وجود لفظين، وجود لفظين في موضعين، أحدهما مطلق والآخر مقيد، فإذا وجد مثل هذا كيف نصنع؟ إذا وجد لفظ مطلق ثم جاء في موضع آخر مقيدا، فهل نعمل بالمطلق على إطلاقه أو نقيده بما ورد في موضع آخر؟ العلماء يذكرون أن هذا له أربعة أنواع، لكن المصنف اختصرها لأن المؤثر في الحقيقة هو الذي يمكن أن يقع فيه الإشكال، هو ما إذا اتحد الحكم والسبب أو اتحد الحكم واختلف السبب. أما إذا اختلف في الحكم وفي السبب فهذا في جهة وذاك في جهة، المطلق يحمل على إطلاقه والمقيد يحمل على تقييده. وكذلك يقول إذا اتفقا في السبب واختلفا في الحكم. نحن سنذكر الصور وهذه يذكرونها العلماء كثيرا، أو نكتفي بما ذكره المصنف هنا. المصنف قال إن اتحدا في الحكم والسبب، ما هما اللذان اتحدا؟ المطلق الذي وجد في موضع والمطلق الذي قيد في موضع آخر، وجد مرة مطلقا ومرة مقيدا. يقول هذا إما أن يكون حكمهما واحدا وسبب هذا الحكم أيضا واحدا، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد لأن الكلام في موضوع واحد. مثاله قال قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقال في حديث آخر لا نكاح إلا بولي مرشد، أو في رواية أخرى للحديث نفسه، فمرة أطلق الولي ومرة قيد الولي بوصف أنه ولي مرشد. وإذا كان مرشدا لابد أن يكون راشدا في نفسه حتى يرشد، يعني لابد أن يكون رشيدا حتى يصح أنه مرشد. أما إذا كان سفيها لا يعرف المصلحة فكيف يعرف مصلحة غيره؟ فلهذا قالوا لابد أن يكون عدلا ويعرف مصلحة وليه موليته، فحملوا المطلق على المقيد. يقولون الموضوع واحد، هذا معنى السبب واحد والحكم واحد وجوب الولي، فلا فرق. مرة قال لابد من ولي، ومرة قال لابد من ولي مرشد عدل رشيد. فنقول المقصود بالولي هناك المطلق هو نفس المقصود بالولي المرشد هنا، فنحمله على المرشد. وهذا هو معنى حمل المطلق على المقيد، يعني تفسير المطلق بأن المراد به هو المقيد وليس باقيا على إطلاقه. فالحمل تفسير وبيان للمعنى. إذن قال لا نكاح إلا بولي، حمل المطلق على المقيد حينما يكون المقيد في موضع الذي جاء تقييده في موضع آخر حكمهما واحد وسببهما واحد، فيحمل المطلق على المقيد. لكنه نقل عن الحنفية أو عن أبي حنيفة أنه لا يحمل المطلق على المقيد، ولكنه لم يصرح بهذا النقل عن أبي حنيفة، بل قال وقال أبو حنيفة زيادة فهي نسخ. والحقيقة هذا دليل أبي حنيفة وليس هو رأي أبي حنيفة. فرأي الحنفية أنهم يقولون إذا ورد المطلق والمقيد في موضعين والموضوع واحد والحكم واحد والسبب واحد، فالذي فيه زيادة القيد هذا يعتبر ناسخا للأول، نعده ناسخا للأول. وإذا اعتبروه ناسخا للأول اتفقوا معنا في الحكم أم اختلفوا؟ اتفقوا معنا في الغالب، لكن أحيانا ربما يقولون التقييد الذي جاء في خبر آحاد، والمطلق جاء في القرآن، والقرآن قطعي وخبر الآحاد ظني، ونحن نعد الزيادة نسخ، زيادة القيد هذه تعتبر نسخا، والخبر الآحاد لا ينسخ القرآن ويرفع حكمه، فيتركونه لأجل هذا. فإذا هم لما قالوا إنه عبارة عن زيادة، التقييد عبارة عن زيادة والزيادة نسخ، قالوا فنطبق عليها أحكام النسخ. إن كان المطلق الذي ورد تقييده في موضع هو في قوة المطلق الأول نسخه، وإذا كان أقل منه درجة فلا ينسخه، بل نبقي المطلق على حاله والمقيد على حاله إن أمكن، وإلا فنعمل بالإطلاق الموجود في القرآن. إذا كان الإطلاق جاء في القرآن لا نزيد عليه، ما يأتي في خبر الآحاد. ولهذا قالوا إن الركن في الصلاة في موضوع القراءة هو أن يقرأ ما تيسر من القرآن، هذا ركن وفرض جاء في القرآن، لكن جاء في السنة أنه يقرأ خصوص الفاتحة، خصوص الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقالوا هذا لا يقوى على نسخ القرآن، القرآن فيه إطلاق أنه يقرأ أي شيء من القرآن، وهنا خصص الفاتحة، فإن حينئذ نقول إنه لا يكون قراءة الفاتحة بخصوصها هي الفرض، بل تكون واجبا، يعني كونه يقرأ خصوص الفاتحة هذا واجب وليس فرضا. والفرض هو أن يقرأ أي سورة من القرآن، وإن كان هذا قد يمثل به في مسألة تخصيص العام من القرآن بخبر الآحاد. إذن مذهب الحنفية فيما يتعلق بالقسم الأول وهو ما اتحد فيه الحكم والسبب أنهم لا يخالفون إلا إذا كان المقيد أضعف دلالة من المطلق. قال وإن اختلف السبب، اختلف السبب يعني واتحد الحكم، إن اختلف السبب، السبب مختلف لكن الحكم واحد، كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان وأطلق في الظهار، يعني في كفارة الظهار، هنا الحكم واحد وهو عتق رقبة، لكن ما سبب هذا العتق؟ السبب مختلف، في كفارة اليمين سببه اليمين والحنث فيها، وفي الظهار سببه الظهار، فما الحكم حينئذ؟ هل يحمل المطلق على المقيد؟ قال فالمنصوص يعني عن أحمد أنه لا يحمل المطلق على المقيد، واختاره ابن شاقلة وهو قول أكثر الحنفية، ومعنى هذا أنه في كفارة اليمين لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، وفي كفارة الظهار له أن يعتق أي رقبة سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة. قال وهو قول أكثر الحنفية خلافا للقاضي يعني أبي يعلى والمالكية وبعض الشافعية، فالمالكية والشافعية وبعض الحنابلة وعدوه هو يعني رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجزئ في كلا الموضعين إلا رقبة مؤمنة، وقالوا المطلق في آية الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ما قال مؤمنة، قالوا ولو لم يقل مؤمنة نقول رقبة مؤمنة، لأنه في موضع آخر قال الرقبة التي تعتق في كفارة اليمين رقبة مؤمنة، فهنا نقيدها أيضا بالإيمان، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة وفاقا للمالكية والشافعية. والقول الثاني عند الحنابلة موافق لمذهب أبي حنيفة أنه في كفارة اليمين مطلق مقيد بالإيمان، وفي كفارة الظهار يبقى على إطلاقه. إذن هنا اختلف السبب والحكم واحد، ووقع الخلاف في حمل المطلق على المقيد وهو خلاف قوي. قال وقال أبو الخطاب يعني من الحنابلة تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص، فها هنا مثله، يعني أن أبا الخطاب وافق الجمهور من المالكية والشافعية وبعض الحنابلة على أن المطلق هنا يحمل على المقيد لكن بطريق القياس، بطريق القياس ليس بمجرد اللغة، وإنما بطريق القياس. ولما يكون بطريق القياس يقول ننظر هل كفارة الظهار يمكن أن تقاس على كفارة اليمين؟ الظهار هو عبارة عن أيمان مكررة، فلا مانع من أن تقاس أيضا على كفارة اليمين. فيقول لما صح لنا القياس قلنا لا بد في كفارة الظهار من أن تكون الرقبة مؤمنة، لكن إذا لم يتسنى لنا القياس فلا نلحق، يعني لا نحمل المطلق على المقيد. إذن هو يوافق في الحكم ويخالف في دليل الحكم. يقول دليل الحكم ليس حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، حمل المطلق على المقيد في الصورة الأولى التي يتفق فيها الحكم والسبب، أما هنا فهو يلحق به من باب القياس، والقياس أحيانا يتم وأحيانا لا يتم. انتهى من هذه المسألة، وهي ما إذا وجد مقيدا في موضع ومطلقا في موضع آخر. لكن بقي منها صور، بقي منها صور سيذكرها فيما بعد. قال وإن اختلف الحكم، إن اختلف الحكم فلا حمل. إذا وجد الاسم مطلقا في موضع ومقيدا في موضع ولكن الحكم مختلف، مثل ماذا؟ قال مثل لفظ اليد في موضع، قال وأيديكم إلى المرافق، وهذا موضع ماذا؟ الوضوء غسل. وفي موضع قال أي فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهذا الحكم قطع. فيقول ما نقول ما دام في موضع قال أيديكم إلى المرافق وفي موضع قال أيديهما نحمل لفظ أيديهما لأنه مطلق على المقيد فنقطع السارق من المرفق، لا نفعل هذا لأن الحكم مختلف والسبب مختلف، الحكم مختلف والسبب مختلف. فلهذا قال وإن اختلف الحكم فلا حمل. إذا كان الحكم مختلفا فلا نحمل المطلق على المقيد، لأن العبرة بالحكم، نحن نحمله على المقيد أو نفسره بالمقيد في ماذا؟ في الحكم. فإن كان الحكم مختلفا فلا نحمل المطلق على المقيد سواء اتحد السبب أو لم يتحد. مثال ما لم يتحد فيه السبب ولا الحكم هذا الذي ذكرناه لكم، غسل اليد قيد بأنه إلى المرافق في الوضوء، وقطع اليد في السرقة لم يقيد، فلا يحمل المطلق على المقيد باتفاق. لكن أحيانا يختلف الحكم والسبب واحد، مثل ما قال مثل غسل الأيدي في الوضوء ومسحها في التيمم، فالحكم هنا مختلف، في التيمم مسح بالتراب وفي الوضوء غسل. ففي الوضوء قال وأيديكم إلى المرافق، فهل نقول في التيمم أيضا نمسح إلى المرافق؟ هل نقول هذا؟ قال لا أيضا، حتى ولو كان السبب واحدا، السبب واحد. السبب ما هو؟ ما سبب الوضوء والتيمم؟ الحدث. سبب الوضوء والتيمم واحد وهو الحدث، لكنهما حكمان مختلفا، هذا وضوء وهذا تيمم. ثم في الوسط هنا ذكر مسألة حالت بين أقسام المطلق والمقيد، وهي قوله فإن كان ثم مقيدان حمل على أقربهما شبها به، حمل على أقربهما شبها به. إذا عرفنا الأشبه هذه مسألة أخرى، إذا كان المطلق جاء مرة مطلقا وجاء في موضع آخر مقيدا بقيد وفي موضع ثان مقيدا بقيد آخر مختلف، هل ماذا نصنع؟ قال نحمل على الأشبه. هذا إذا كان فيه أشبه، إذا كان فيه أشبه فنعم. مثل ماذا؟ قال مثل كفارة الظهار قيدت بالتتابع في الصيام، الصوم في كفارة الظهار، قال فصيام شهرين متتابعين، والصوم في حق من لم يجد الهدي قيدت بماذا؟ بالتفريق وليس بالتتابع، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وفي كفارة اليمين أطلقت، قال فصيام ثلاثة أيام فقط، ولم يقل متتابعات ولا متفرقات. فالعلماء اختلفوا هل الصيام في كفارة اليمين يقيد بالتتابع أم لا يقيد؟ الأكثر قالوا يقيد بالتتابع، صيام ثلاثة أيام متتابعات. فالمصنف يقول نحن قيدناه بالتتابع إلحاقا له بكفارة الظهار، لأن الظهار أيضا نوع من اليمين أيمان، فنقيس كفارة اليمين الحانثة على كفارة الظهار في التتابع فقط. وبعضهم قال لا نقيس، وإنما قالوا بالتتابع بناء على قراءة ابن مسعود كما تعرفون، وهي قراءة أحادية، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ولا مانع أن يستدلوا على التتابع بالدليلين، بقراءة ابن مسعود إضافة إلى القياس الذي أشار إليه هنا في قوله حمل على أقربهما شبها به. كلمة على ساقطة عندي ما أدري من الطباعه، فإن كان ثم مقيدان حمل على أقربهما شبها به، فهذه المسألة كان المفروض أنها تأتي في آخر كلامه حتى يكون الكلام الأول متتابعا. ننتقل بعد هذا إلى باب الأمر. الأوامر والنواهي هي أهم يعني الأبواب، لأن الشرع يعني فيه أمر ونهي، ولذلك اهتم العلماء بباب الأمر وباب النهي. نعم، لو تؤخر السؤال إلى أن ننتهي. إن لم يكن هناك شبه فلا حمل، يبقى كل منهما على حاله، أو يرجع إلى دليل آخر، يرجع إلى دليل آخر، كما يعني وقع ذلك في روايات حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، في رواية قال إحداهن بالتراب، وفي رواية قال أولاهن بالتراب، وفي رواية قال أخراهن بالتراب، فقالوا تعارض القيدان فيتساقطان، ونبقى على أنه يكفي أن يكون إحدى الغسلات بالتراب، سواء الأولى أو الأخيرة أو الوسطى، ولا نحدد. الأمر، عرف الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، استدعاء الفعل يعني طلب الفعل، الأمر طلب الفعل بالقول يعني بلفظ وبكلام وليس بفعل ولا بإشارة. فبناء على هذا التعريف الإشارة ليست أمرا، والفعل ليس أمرا، فإذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا لا يقال أمرنا به، إلا إذا ضممنا إليه دليلا آخر، وقلنا نحن أمرنا بالتأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هو لا يطلق عليه أنه أمر حقيقة. إذن استدعاء الفعل بالقول، قال على وجه الاستعلاء. ما معنى الاستعلاء؟ قالوا الاستعلاء صفة في الآمر يعني في المتكلم، تفيد أو تدل على أنه أعلى مرتبة. الاستعلاء صفة في المتكلم تدل على علو مرتبته، سواء كان عاليا في الوقت ذاته أو لم يكن عاليا. قالوا ولهذا إذا رأينا العبد يقول لسيده مثلا، أو الابن يقول لأبيه أعطني ماء، نقول هذا قليل أدب، كيف يأمر أباه؟ فصفة الاستعلاء قد تكون بالجهورية الصوت، طريقة الصوت، نبرة الصوت، صفة الطلب. لكن إذا قال يا أبتي أعطني ماء إذا أمكن مثلا بهذه الليونة، نقول هذا ليس أمرا، هذا سؤال وطلب. وإن كان الصيغة واحدة، فأنت تسأل ربك وتقول يعني رب اغفر لي، تقولها بانكسار وبذل، ولا تقول اغفر لي يعني كأنك تريد أن تأمر له. فيقولون الفرق بينهما هو في أن الأمر لا يكون إلا عن استعلاء، أما إذا لم يكن عن استعلاء فهو ليس بأمر. فريق آخر قالوا ما نشترط الاستعلاء، نشترط العلو الفعلي، فالأمر استدعاء الفعل بالقول على جهة العلو، لا يكون أمرا حقيقة إلا إذا كان من الأعلى رتبة، يعني من الله أو من رسول صلى الله عليه وسلم أو من الأب لابنه وكل من له حق الطاعة، فنسميه أمرا. أما إذا ليس له حق الطاعة فلا نسميه أمرا. آخرون قالوا بل نشترط الأمرين العلو والاستعلاء. فريق آخر قالوا لا نشترط لا علو ولا استعلاء، الصيغة عندنا صيغة أمر، نقول هذا أمر، لأن العرب يقولون صيغة افعل ولتفعل صيغة أمر. وهؤلاء يبدو أنهم تأثروا بالنحاة لتعريف النحاة للأمر، لكن إذا تأملت فنحن نتكلم عن الأمر هنا في باب إيش؟ في باب الأحكام الشرعية، في نصوص الشرع، ونصوص الشرع تأتي ممن؟ من الله أو من رسول صلى الله عليه وسلم، وكلاهما عالي المنزلة بالنسبة لنا. إذن الأولى أن يقال العلو، استدعاء الفعل بالقول على وجه العلو، يعني الأمر من الله أو من رسول، أو بعبارة أخرى طلب الفعل من الله أو من رسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نريده. لكن الأمر في لغة العرب أوسع من هذا. ثم قال وله صيغة تدل يعني عليه بمجردها ما تحتاج إلى قرائن، وهو بهذا يعني يدل على أن مذهب الجمهور هو المختار. وهناك من يعني أنكر أن تكون للأمر صيغة تدل عليه، وقال هذه الصيغ التي تسمونها أنتم للأمر وجدناها مرة تأتي للأمر الحقيقي وهو طلب الفعل على جهة العلو، ومرة لا تأتي للأمر الحقيقي بل تأتي بمعنى الطلب والسؤال، أو أحيانا ربما تأتي لمعاني أخرى وهي كثيرة. ولا شك أن هذا القول الأخير هو قول متروك وقول ضعيف. حتى أصحابه الذين يعني حكوه أو رجحوه في التنظير ما عملوا به عند التطبيق، بل لما أتوا إلى أوامر الله وأوامر رسوله قالوا هذه أوامر والأصل فيها الطلب، إما الجازم أو غير الجازم، فلم يخرجوها عن أن تكون للوجوب أو الندب. قال المصنف: وهي يعني الصيغة افعل للحاضر يعني للمخاطب الموجود، وليفعل للغائب. وزاد بعض العلماء في صيغ العام المصدر، مثل قوله تعالى: فضرب الرقاب، أي فاضربوا رقابهم. واسم فعل الأمر مثل صه بمعنى اسكت، صهن أو صه بمعنى اسكت، فهذه من صيغ الأمر. أما افعل فيعني القرآن مليء بصيغة افعل، يعني بصيغة الأمر: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وليفعل كذلك كثيرة الورود: لينفق ذو سعة من سعته. قال المصنف: ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس، يعني من قال من علماء الكلام إن كلام الله جل وعلا هو معنى قائم بنفسه، أنكر الصيغة وقال لا توجد صيغة. فهو يقول إن إنكار وجود صيغة للأمر تخصه هذا ناشئ عن إنكار أن يكون الكلام اسما لللفظ المسموع، وإنما الكلام اسم للمعنى. ومر معكم في يعني درس العقائد الخلاف في هذا، وقال هذا إنما دفعهم إلى ذلك أنهم قالوا إن كلام الله معنى واحد قائم بذاته. قال: وليس بشيء، يعني ليس مما يستحق أن يناقش في مثل هذا المختصر. انتقل بعد هذا إلى مسألة أيضا هي مسألة كلامية جاءت من علم الكلام، وهي مسألة الإرادة. هل الأمر يشترط فيه الإرادة؟ أي إرادة يقصدون هنا؟ يقصدون إرادة إيقاع المأمور به، إرادة الآمر إيقاع المأمور به. أما إرادة الآمر التكلم بصيغة الأمر فهذه شرط عند الجميع لا بد منها، ولهذا كلام النائم ما نسميه أمرا، حتى ولو قال افعلوا كذا وافعلوا كذا وهو نائم لا نقول هذا أمر، لأنه كلام لم يرده. إذن الإرادة التي وقع فيها الخلاف هي إرادة الآمر إيقاع المأمور به. هل من شرط الأمر أن يكون الآمر أراد إيقاع المأمور به أو ليس من شرطه؟ المسألة هذه نشأت بين الأشعرية والمعتزلة، وكلاهما لا يقسم الإرادة إلى نوعين، ما فطنوا إلى تقسيم الإرادة الله إلى إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية، فوقعوا في الخطأ. المعتزلة نظروا إلى الإرادة الشرعية وقالوا: من شرط الأمر الإرادة، هل يمكن أن يأمرنا الله بشيء وهو لا يريد منا أن نوقعه؟ لا، شرعا لا يمكن أن يقول افعلوا وهو لا يحب منا إيقاعه. فقالوا: إذن إرادة الله لا بد فيها من شرط الأمر أن إرادة الله جل وعلا إيقاع المأمور به أو امتثال الآمر، امتثال المأمور. والأشعرية نظروا إلى الإرادة الكونية القدرية، قالوا لا، ما أكثر الأوامر التي يأمرنا الله بها وهو لا يريد وقوعها كونا وقدرا. ألم يأمر أبا لهب بالإيمان ولم يقع منه ذلك؟ ألم يأمرنا عصاة المسلمين بالصلاة فيقصر كثير منهم ولا يصلي؟ فهو يأمر بشيء ولا يقع. إذن هو ما أراده كونا وقدرا، لو أراده كونا وقدرا لوقع. فهؤلاء نظروا إلى الإرادة الشرعية، وأولئك نظروا إلى الإرادة الكونية القدرية، ولم يوفقوا إلى أن إرادة الله جل وعلا قد تكون شرعية وقد تكون إرادة قدرية. ما موقف أهل السنة من هذا؟ أهل السنة يعني لم يكن لهم في هذا دخل في الواقع، لكن هناك من أصول أهل السنة من نظر في المسألة ووجد القولين، فقال أيهما أقرب للحق وأقرب للسنة؟ لا شك أن قول الأشعرية أقرب. لماذا؟ قال لأننا نحن نقول إن الأمر أمر الله جل وعلا دليل على أنه يرضى بالمأمور به، فنحن نعرف الإرادة الشرعية بأمر الله بالأمر. من أين نعرف أن هذا مراد لله أو غير مراد؟ إما بالأمر به أو بإباحته، يعني الأمر به على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة، فهو يريده شرعا. لكن هل الإرادة نفسها شرط في صدور الأمر؟ لا، الشرط يسبق المشروط. فلو قلنا إن الإرادة شرط، قلنا لا يمكن أن يأمر إلا وهو يريد، يعني لا يكون هناك أمر إلا بعد أن تسبقه الإرادة، ونحن لا نعرف ذلك. فلهذا يعني ابن قدامة وجماعة وافقوا الأشعرية وقالوا ليس من شرط الأمر الإرادة، لكن ليس معنى هذا أنهم يقولون إن أوامر الله التي أمر بها لا يحب منا وقوعها، بل يقولون هو يريد بمعنى يحب ويرضى وقوعها، ولكن يقولون لا نجعلها شرطا لأن الشرط لابد أن يسبق، وهذه نتائج ما نعرفها إلا بعد الأمر، فما نعرفه بعد الأمر لا يكون شرطا في الأمر. فهمتم المقصود؟ بعض العلماء قال يعني حل المسألة على الذي ذكرته لكم، وقال أما الإرادة الشرعية فيمكن أن نسميها شرطا، وأما الإرادة الكونية القدرية فليست شرطا في الأمر. وبعضهم ارتضى أن يقول الإرادة ليست شرطا في الأمر لأن الشرط يسبق المشروط، فنحن حينما نسمع الأمر بعده نعرف ذلك، فهو لا يسبق الأمر وإنما يتبعه، فهي من نتائجه، هي من نتائجه. قال والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين خلافا للمعتزلة. ويمكن أن نزيد ونقول لكن الأمر بالعبادات وبالطاعات دليل على محبة الله لها ورضاه عنها، إلا أن يقوم على ذلك دليل فيما بعد يبين لنا أنه أمر بالشيء وهو لا يريد وقوعه، فالأصل أنه إذا أمر بالشيء أحب منا وقوعه، لكن لو قام دليل آخر دلنا على أنه ما يحب وقوعه كالنسخ مثلا نسخه، نقول الآن عرفنا أنه عندما أمرنا أراد فقط أن يختبرنا، ولم يرد منا حصول الفعل وإيقاعه كما أمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل. فإبراهيم هل كان يدور في خلده أن الله أمره بذبحه وهو لا يريد ذبحه؟ لا، هو كان يظن أن الله يريد ذبح ابنه، لكن تبين له فيما بعد أن الله أراد أن يمتحنه ويبتليه ويظهر للخلق طاعته لربه جل وعلا. قال المصنف، انتهى من هذه المسألة، وهو أي الأمر للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين، وقال بعضهم للإباحة، وبعض المعتزلة قال للندب. هذه ثلاثة أقوال في الأمر المجرد عن القرينة، أو بعبارة أخرى، ما هو الأصل في مدلول الأمر؟ هل الأصل فيه أن يحمل على الوجوب ولا يصرف إلى غيره إلا بدليل، أو الأصل فيه أن يحمل على الندب ولا يحمل على الوجوب ولا غيره إلا بدليل، أو الأصل فيه أنه يحمل على الإباحة؟ ثلاثة أقوال مشهورة. وهناك قول رابع للواقفية يقول نتوقف على الدليل، فهو إذا لم يوجد معه قرينة مجمل يتوقف فيه، وهو قول ضعيف. الجمهور قالوا الأصل فيه أنه على الوجوب، الأصل أنه يحمل على الوجوب، ثم استدلوا بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالله حذر المخالفين لأمره، وهذا هو الراجح، وهو أن الأمر إذا تجرد عن القرائن الصارفة يحمل على الوجوب. وقول آخر كما قلنا يحمل على الندب، يقولون لأن الندب هو أقل درجات الطلب، الندب طلب، الأمر طلب، لكن قد يكون طلب وجوب أو طلب على سبيل الندب. كما ذكرت لكم الجمهور رأيهم هو الراجح وأدلتهم هي الراجحة، فلهذا نقول الأصل في الأوامر أنها للوجوب، ولكن قد وجدت أوامر كثيرة تصرف عن الوجوب إلى الندب بأدلة، بعض هذه الأدلة مقارنة وبعضها منفصلة، بعضها مقارنة وبعضها منفصلة، ووجدت أدلة أخرى تدل على صرف الأمر أو صيغة الأمر إلى الإباحة. هناك من يعني من العلماء من قال بالاستقراء، تبين لي بالاستقراء أن الأوامر إذا كانت في باب الآداب تكون للندب، إذا كانت في باب الآداب تكون للندب، وهو أخذه عن طريق الاستقراء، وهو استقراء ناقص الحقيقة، لأن الذي يأخذ كلام العلماء ويتتبع كلام العلماء يجد أنهم حملوا كثيرا من الآداب التي ورد فيها أمر على الوجوب ولم يحملوها على الندب، لكن لعله يقول إذا لم يتبين لنا أي دليل أو أي قرينة تدل على الوجوب فإننا نحملها على الندب. والاستقراء الناقص لبعض المواضع ما يكفي لإعطاء حكم عام الحقيقة، ولهذا نقول إنه لا يكاد يوجد أمر إلا ومعه قرائن، فقضية الأمر المجرد عن القرينة هذا قليل الحدوث، فالعلماء عندهم كثير من القرائن بجمع آيات الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعضها إلى بعض يتبين المراد، بهذا الأمر، هل المراد به الوجوب أو المراد به الندب؟ ومن العلامات التي يستدلون بها على أن الأمر للوجوب حتى وإن كان في الآداب أنه يكون مع الأمر متكررا، يتكرر الأمر أو ينهى عن مخالفة هذا الأمر أو يتوعد على مخالفة هذا الأمر. إذن هذه المسألة الأولى، والخلاصة فيها ما ذكرناه لكم من أن الأصل فيها الوجوب ولا يستثنى منها ما جاء للأدب كما يقول البعض، لأنه يعني التفريق أيضا بين الأحكام والآداب أحيانا يكون في مسالك ضيقة لا يمكن التفريق بينها. فالإسلام جاء لبيان يعني المنهج السليم للإنسان المسلم، سواء في تعامله مع أهله ومع أولاده ومع من حوله من الناس ومع المسلمين عموما، وتعامله أيضا مع ربه جل وعلا. فكلها جاء فيها أوامر ونواهي، فالتفريق بين هذه وتلك فيه نظر. قال المصنف: فإن ورد بعد الحظر فللإباحة. هذه مسألة تذكر وقاعدة ذكرها الإمام الشافعي: الأمر بعد الحظر للإباحة. واختلف الأصوليون فيها، فقال بعضهم: نعم، الأمر بعد الحظر، إذا جاء أمر بعد حظر فالمقصود به الإباحة. بعد حظر يعني بعد منع، يعني منع الرسول صلى الله عليه وسلم من شيء أو منع الله من شيء ثم أمر به، يقول الأمر به هنا يكون للإباحة، لا يرقى إلى درجة الوجوب إلا بدليل مستقل. وقال بعضهم: بل يمكن أن يرقى إلى درجة الندب. آخرون قالوا: بل الأمر بعد الحظر باق على ما كان عليه، باق على ما كان عليه، فإن كان قبل الحظر أمر إيجاب فيكون إيجابا، كان واجبا قبل الحظر فهو واجب، وإن كان مباحا فهو مباح، وإن كان مندوبا فهو مندوب. وهذا هو أرجح الأقوال، أن الأمر، لكن النتيجة بينه وبين من قال الأمر بعد الحظر للإباحة تكاد تكون واحدة. لماذا؟ لأنه لا يكاد يوجد شيء أوجبه الله ثم نهى عنه ثم أمر به، وإنما الموجود كان شيئا مباحا قبل أو مسكوتا عنه، نهى الله عنه ثم أمر به، هذا هو المتكرر والكثير. يكون مسكوتا عنه قبل، والمسكوت عنه يحمل على الإباحة، ثم نهى عنه فأصبح محرما، ثم أمر به فعاد إلى ما كان عليه وهو الإباحة. فنتيجة القول بأنه يعود إلى ما كان عليه هي تساوي نتيجة أن الأمر بعد الحظر للإباحة. أما الأمر بالشيء وتقريره على أنه واجب ثم تحريمه ثم العود إلى إيجابه فهذا لا يكاد يوجد، ذكر بعض العلماء حالة أو حالتين فيها نظر. نعم، في شيء؟ ما أسمعك. إيه، كثير كثير، يعني الدافع إلى قولهم الأمر بعد الحظر للإباحة أنهم يقولون إن الأمر مثلا بالصيد في قوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. المحرم كان ممنوعا من الصيد وقت إحرامه، أليس كذلك؟ فلما جاء قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، ما نقول إنه يجب على من حل من إحرامه أن يصطاد ويلتقط بندقيته ليصيد، وما يقول بهذا أحد. قوله تعالى في الجمعة، في سورة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ما قال من العلماء أحد بأنه بعد الانتهاء من صلاة الجمعة لا بد أن تخرج من المسجد بسرعة وتبتغي فضل الله. لو أراد أن يقيم في المسجد إلى يبقى في المسجد إلى الليل، ما الذي يمنعه؟ لكن نقل عن بعض الظاهرية أنهم يقولون بوجوب، يقولون يجب الخروج ويجب التبضع بعد الجمعة أو يستحب على أقل تقدير. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذا أمر. لو قلنا الأمر هنا للوجوب لوجب علينا أننا إذا خرجنا، إذا انتهينا من صلاة الجمعة لا بد أن نخرج وننتشر في الأرض ثم نبحث عن الرزق أو نبيع ونشتري، ما قال بهذا أحد. يعني الذي جعلوه ينقض هذا ذكروا بعض الآيات التي فيها أمر بعد حظر، وحمله بعض العلماء على الوجوب، وهو قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فقالوا اقتلوا المشركين هذا أمر إيجاب، وهو قد جاء بعد حظر. لكن الذي يظهر أن الأمر بجهاد المشركين وقتالهم لم يعرف بهذه الآية وحدها، لو لم يوجد إلا هذه الآية ما كانت كافية للدلالة على ذلك، وإنما عرف بآيات أخرى وبأفعال الرسول وبجهاده وجهاد الصحابة وما يعني هو معلوم من أسباب شنهم للحروب، سواء دفاعا عن النفس وعن الدين أو حماية له من عدو متربص ربما يبطش بهم في أي وقت فيبدأونه قبل أن يبدأهم، لكن بعد أن ينبذوا إليه عهده ولا يكون بينهم وبينه عهد ولا ميثاق. هذه القاعدة مهمة ومفيدة. الصور التي حدث يعني التي يمثل بها في صور كثيرة تكون الحكم هو الندب، مثل ماذا؟ قالوا مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قالوا هنا الأمر فزوروها، العلماء كلهم يقولون مندوبة زيارة القبور ولم يقولوا مباح. والجواب عن هذا ممن يرى الإباحة أن يقول الأمر هذا ليس مجردا، وإنما قال زوروها فإنها تذكركم الآخرة، فبين فيها سببا يدعو إلى فعلها ويرغب في فعلها فتكون ندبا، ارتفعت إلى الندب. وبعضهم قال إنها كانت مندوبة قبل النهي عنها ثم نهى عنها ثم أمر بها فعادت إلى ما كانت عليه. انتهت هذه المسألة وذكرنا ما يكفي من أمثلتها، ودليلهم كما قلنا هو استقراء مواضع الشرع أولا، واستقراء يعني عرف أهل اللغة، دليلهم عرف الشرع وعرف اللغة. قالوا أما عرف الشرع فقد ثبت بقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، وبقوله وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا تطهرنا فأتوهن، فهذا في عرف الشرع كله ليس للوجوب. وأما عرف أهل اللغة فإن أهل اللغة يعني إذا طرق الباب طارق فقيل له أدخل لا يفهم من هذا وجوب الدخول، وإنما الإباحة والإذن. طيب أين النهي؟ قالوا في الأصل أن البيوت منهي عن دخولها إلا بإذن، فهو حينما طرق الباب واستأذن قيل له أدخل، هذا أمر بعد حظر لأنه كان محظورا عليه أن يدخل، فكان للإباحة وليس للوجوب، فاجتمع عرف الشرع وعرف أهل اللغة. قال ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين، يعني أن الأمر المطلق لا يقتضي تكرار الفعل المأمور به، وإنما يكفي في امتثاله أن يفعله مرة واحدة. فإذا قيل صم يكفي أن يصوم يوما واحدا من غير تكرار، صل يكفي صلاة واحدة، إلا أن يقوم دليل على التكرار. هذا مذهب جمهور العلماء، لكن قال خلافا للقاضي وبعض الشافعية، يعني أن بعض العلماء قال الأمر للتكرار، والتكرار هنا يقولون ما معناه؟ معناه أنه يفعل الفعل مرة بعد مرة في جميع الأوقات الممكنة. التكرار ليس تكرار مرة أو مرتين، لأن لو قال يدل على تكراره مرتين من أين أتيت بالاثنتين؟ فقالوا التكراره إلى الأبد، تكراره مرة بعد مرة في جميع الأوقات. فأصبح القول الآخر غريبا، قد يقول القارئ الفطن هل يمكن أن يكون عاقل أن يقول عاقل إن الأوامر تقتضي التكرار كل وقت؟ فبعد التأمل يتبين أن الذين قالوا بأن الأمر للتكرار نظروا إلى أفعال القلوب فقط، فهي التي تستمر وتتكرر ويطلب من العبد أن يقيم عليها وأن يستمر بها. الأمر بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الأمر بالتقوى، يا أيها الناس اتقوا ربكم، الأمر بالتقوى، الأمر بالتقوى مستمر إلى الأبد إلى أن تموت في جميع الأوقات، أنت مأمور بتقوى الله جل وعلا وفي كل لحظة، فليس لك أن تقول أنا اتقيت الله بالأمس ويكفي، أو أنا آمنت الصباح ويكفي، بل لا بد أن تستمر عليه. ففي أفعال القلوب التكرار واضح لا بد منها والاستمرار، لكن في غيرها غير واضح. إذن القول الجمهور هو الصواب أن الأمر لا يقتضي التكرار، وإنما فهم التكرار في بعض الأحيان كما في أفعال القلوب، لأن خلو القلب من الإيمان معناه إما الكفر أو الغفلة، فالغفلة معفو عنها والكفر منهي عنه، فهو إذن نقول مأمور بأن يستمر ويكرر الإيمان. هذه مسألة التكرار، وهي يعني مسألة الخلاف فيها ضعيف. قال وقيل يتكرر إن علق على شرط، هذه مسألة أخرى، الأمر المعلق على شرط هل يقتضي التكرار؟ هذا محل خلاف، والذي يظهر نعم أنه إذا تكرر الشرط يتكرر الحكم الوارد في الأمر. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن، فمعناه أنك لو سمعت النداء مرة بعد أخرى تقول مثل ما يقول المؤذن. فهنا أمر معلق على شرط، فالشرط هنا بمثابة العلة، والعلة يتكرر الحكم بتكررها. فالأمر المعلق على شرط الذي يظهر أنه يقتضي التكرار، لأن التعليق على شرط بمثابة العلة. أما إذا لم يفهم منه التعليل فلا. هذا المعلق على شرط، نعم، وأمثلته كما ذكرت لكم. وكذلك يعني رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده ولم يصلي علي، يعني اللهم صلي وسلم على رسول الله. كذلك إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فنحن مأمورون بالصلاة والسلام عليه وإن تكرر ذلك. بعض العلماء قالوا إذا كان المجلس واحدا يكفي الصلاة مرة واحدة، وهو من باب التيسير على الناس. قال وقيل يتكرر فعل المأمور به بتكرر لفظ الأمر، بتكرر لفظ الأمر، يعني إذا قال صل صل فمعناه أن المطلوب صلاتين. ومثله بعض المعاصرين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وقال صلي صلي في هذا الوادي المبارك وركعتين وقل عمرة في حجة، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فقالوا هذا أمر مكرر، صل في هذا الوادي المبارك. الرسول مأمور بالصلاة الظهر أو ليس مأمورا؟ مأمور بصلاة الظهر، فجاءه أمر ثاني من جبريل وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فمعناه أن الإحرام له صلاة زائدة على صلاة الفرض. أخذوا من قولهم أنه إذا تكرر الفعل يدل على تكرار، والجمهور قالوا تكرار الفعل قد يدل على تكرار المفعول بالقرينة، وقد يدل على أنه تأكيد، فهو متردد. الأمر إذا كرر قد يكون من باب التأكيد، وقد يكون يعني فيه قرينة تدل على تكرار الفعل. حتى قالوا يعني لو قال صل ركعتين ثم قال صل الركعتين هذه قرينة على أنه لا تكرار، لكن لو قال صلي ركعتين صلي ركعتين فالركعتان الأخيرتان غير الأوليان، غير الأوليين. وهذه كما تعرفون ليس لها يعني أمثلة في الشرع فلا نطيل فيها، وإنما أمثلتها في كلام الموصين والواقفين يعني في الوصايا والأوقاف وفي الأيمان ونحوها قد تأتي، وفي الوكالة مثلا إذا وكل. يعني إذا وكله بالصدقة مثلا قال تصدق عني بألف، تصدق عني بألف، فهل يتصدق بألفين أم بألف واحد؟ الذي يظهر أن القرينة هي الحاكمة وأن الأمر محتمل، وليس هناك يعني قول مؤكد أو دليل مؤكد على أنه يتصدق بألفين أو يتصدق بألف فقط، وإنما العبرة بالقرينة. وحيث جهلت القرينة يرجع إلى عدم التكرار، يعني الأصل عدم التكرار إلا أن تقوم دليل قرينة تدل على أن الفعل مكرر. قال وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه، يعني أنه إذا كرر اقتضى التكرار، إذا كرر اقتضى التكرار. يعني إذا قال لوكيله طلق امرأتي طلق امرأتي، فهل له أن يطلقها طلقتين أو طلقة واحدة؟ أين هذا مبني على أن الفعل الأمر المكرر هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي؟ قال: وهو أي الأمر على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية، وهذا هو الراجح أنه على الفور، لكن الحقيقة أن مذهب الحنفية لم يقولوا بالفورية في كل الأوامر، وإنما قالوا يجوز التأخير إلى وقت يغلب على ظنه أنه يعيش إليه، أما الوقت الذي لا يغلب على ظنه العيش إليه فلا. ولذلك يقولون الشيء الذي يمكن فعله في أي وقت يجوز التأخير فيه، لكن الشيء الذي لا يعني يمكن غلبة الظن فيه أنك تعيش إليه كما في الحج لا يجوزون التأخير فيه، إلا أنهم يقولون لو أخرت وعشت الحمد لله سلمت من الإثم، وإن أخرت ومت فأنت آثم. الشافعية يقولون يجوز التأخير، يعني هو للتراخي عندهم، أو يعني هو لم يتعرض للوقت فلذلك يجوز التراخي فيه. وقول الأول هو الصواب أن الأمر للفور، يعني يجب المبادرة بامتثال الأمر ولا يؤخر إلا إذا قام دليل على جواز التأخير. والدليل على ذلك على أن الأمر للفور أن الله جل وعلا امتدح المبادرين الذين يعني يبادرون يسارعون في الخيرات ويسابقون في فعل الطاعات، فامتدحهم لأجل أنهم يعني يتيقنون من براءة ذممهم من الواجبات في أول الوقت. والفور ما معناه؟ فعل الواجب في أول أوقات الإمكان، اكتبوا هذا، ليس يعني أول أوقاته بل أول أوقات الإمكان، فعل الواجب في أول أوقات الإمكان هذا هو الفور. ولذلك يعني الصلاة مثلا المؤقتة بوقت، فقد ثبت في الأحاديث أن أفضل الصلاة أن يعني فعلها في أول وقتها، ولكن هو يجوز له أن يؤخر ما دام في الوقت فقط، هذا في الواجبات المؤقتة. أما الكلام هنا في الواجبات المطلقة، الأوامر المطلقة التي لم تؤقت بوقت، هل يجوز أن يؤخرها عن أول الوقت؟ الصواب أنها للفور وأنه لا يجوز تأخيرها عن أول الوقت إلا لعذر. فالأمر مثلا بقضاء النذور وقضاء الكفارات وأداء الزكاة هذا أمر مطلق، فيبادر الإنسان إليه وجوبا، وعلى قول الشافعية يجوز التراخي فيه، وعلى قول الحنفية أنه يجوز له أن يؤخره بشرط سلامة العاقبة، يجوز أن يؤخره بشرط سلامة العاقبة، يعني تريد أن تؤخر أخر، لكن المسؤولية عليك، لو مت قبل الأداء تأثى. هذا يكاد يؤول إلى القول بالمبادرة، ولذلك المصنف هنا قال الحنفية معنا على أن الأمر للفور، لأنهم وإن كانوا يجازوا له لكن قالوا نجيز لك بشرط أن تضمن أنك تبقى حيا تسلم العاقبة. يقول كيف أضمن؟ أقول لا علينا، تريد أن تغامر غامر، فإن عشت وإلا فتكون آثما. ولهذا في الحج يقولون لأن الزمن طويل، لو فاتك حج هذا العام ما يجوز، يعني ما يمكن أن يغلب على ظنك أنك تدرك العام القادم، فلذلك لا نجيز لك التأخير. أما في الكفارات وجبت عليك الكفارة الآن وأخرتها إلى المغرب، إلى غدا، إلى الغد، إلى بعد غد، يقولون هذا لا بأس. فهذا معنى قولهم بشرط سلامة العاقبة أو إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه. قال وقال قوم بالوقف، يعني بمعنى لا ندري. ثم انتقل إلى مسألة أخرى في الأمر وهي الواجب المؤقت كالصلاة. الواجب المؤقت كالصلاة هل يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه؟ الواجب المؤقت كالصلاة مثلا إذا تركه الإنسان من غير عذر هل يقال سقط بفوات وقته أو يقال يجب عليه قضاؤه؟ هذا محل خلاف بين العلماء، وهذه المسألة هي نفسها ما تذكر بعنوان آخر، يعنون لها بعنوان آخر وهو القضاء، هل يجب بأمر جديد أم يكون واجبا بالأمر الأول؟ هل يحتاج القضاء إلى أمر جديد يدل على أن هذا الواجب إذا فات يقضى، أو يكفي الأمر الأول الدال على الوجوب؟ فاختلفوا على قولين. قال بعض العلماء إن الواجب المؤقت بوقت لا يسقط بفوات وقته ولا يحتاج في قضائه إلى أمر جديد. لماذا؟ قال لأجل أن الله أوجب عليك عملا في وقت، فإذا ضيعت الوقت وأهملت في الوقت فلا تهمل العمل الجزء الآخر من الواجب. الواجب هو عمل مؤقت بوقت، فإذا أهملت الوقت فلا تهمل المصلحة الحاصلة في الواجب، افعل الواجب في أي وقت يأتي. آخرون قالوا بل الشرع طلب منك هذا العمل في هذا الوقت، فإذا ذهب الوقت ولم تفعله أنت من غير عذر سقط. لكن معنى سقوط عندهم، لا تظنون أنه سقوط الإثم، سقط الواجب واستقر الإثم عليك، ومهما صليت من صلوات لا يفيدك شيئا. أيهما أشد، الذي يقول يسقط أو الذي يقول لا يسقط؟ الذي يقول الواجب يسقط أشد، لأنه يقول سقط الواجب واستقر الإثم عليك وأصبحت تاركا لهذه الصلاة عمدا، فلو صليت 100 ركعة ما تفيدك. والأكثر قالوا بل يجب عليك القضاء بمجرد الأمر الأول. بالنسبة للصلاة قد يكون الأمر أوضح، والجمهور قالوا بالقضاء. لماذا؟ قالوا لأجل أن الصلاة ورد نص في من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فيقولون هذا في النائم والناسي المعذور، إذن حتى التارك عمدا يؤمر بالقضاء. لكن هناك أيضا من العلماء كالظاهرية مثلا قالوا لا قضاء، لا تقضي الصلاة، إذا فات وقتها لا تقضى، وقال به بعض علماء العصر، قالوا إذا فات وقت الصلاة لا تقضى، سقطت واستقر الإثم عليك، لأن الله أوجبها في وقت محدد وأنت ما كنت ناسيا ولا معذورا، فلا تقبل منك فيما بعد. إذن هذه مسألة الواجب المؤقت، هل يسقط بفوات وقته؟ فيها قولان، قول قالوا لا يسقط بفوات وقته بل يجب قضاؤه ولا يحتاج إلى دليل جديد للقضاء، فلا تقل المتعمد ما ورد فيه نص يكفي أنك أمرت بالوجوب أوجب عليك. والقول الثاني أن الواجب يسقط بفوات وقته، وبناء عليه لا يقبل منك القضاء إلا إذا ورد فيه نص جديد كما في الناس والنائم. رحمك الله. قال لا يسقط بفوت وقته فيجب قضاؤه، مما يدل على الارتباط بين القول بأن الواجب المؤقت لا يسقط وبين القول بأن القضاء لا يحتاج لأمر جديد، وكذلك الارتباط بأن بين قول من قال الأمر المؤقت يسقط بفوات وقته وقول من قال الأمر القضاء يحتاج لأمر جديد. قال انتقل إلى مسألة أخرى، ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه، يعني أن الأمر بمجرد الأمر يقتضي الإجزاء. ما معنى الإجزاء؟ معناه سقوط القضاء، معنى الإجزاء سقوط القضاء عند الفقهاء، إذا قالوا هذا الفعل مجزي يعني لا قضاء فيه. فقوله يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه يعني على الصفة الشرعية التي أمر الله بها، فإذا أمرت بالصلاة فصليت فالقضاء قد سقط عنك، لا يمكن أن يأمرك الله بالصلاة مرة أخرى قضاء. وإذا أمرك بالحج فحججت لا يمكن أن يأمرك بقضاء هذا الحج. قال المصنف وقيل لا يقتضيه، يعني لا يقتضي الإجزاء، ومعنى هذا ما ذكره بعد، ولا يمنع وجوب القضاء مع الفعل إلا بدليل منفصل. قالوا يمكن أن يأمرك الله بالفعل ثم يأمرك بقضائه، كيف هذا؟ قالوا هذا له صورة موجودة، هذا لبعض المتكلمين، هذا القول قاله بعض المتكلمين، والسبب أن الإجزاء عندهم ليس هو سقوط القضاء، وإنما الإجزاء عندهم موافقة أمر الشارع في ظاهر الحال أو فيما يغلب على ظن المكلف، فلهذا قالوا إن الله جل وعلا أمر من أفسد حجه أن يمضي فيه ثم يقضيه. قالوا من أفسد حجه يعني أحرم ثم بعد الإحرام وطئ امرأته فسد الحج عند الجميع، ماذا يصنع؟ قالوا يذهب كمل يكمل حجه، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة. طيب يتم الحج كامل بجميع مواقفه وبجميع أفعاله ثم يقضيه، كيف يقولون هذا دليل على أن الأمر بالفعل لا يقتضي الإجزاء حتى ولو أتى به على وجهه؟ الآخرون الذين قالوا يقتضي الإجزاء يقولون هذا ما أتى به على وجهه، هذا أتى به مع خلل فيه، ولهذا أمر بالقضاء. إذن عندنا قولان في المسألة، قول قالوا يعني قول يقول الأمر بالفعل يقتضي أن من فعله على صفته أجزأه، وقول يقول ليس بالضرورة يكون مجزئا، فقد يفعله ويؤمر بقضائه. واستشهدوا بمن أفسد حجه، فإنه يؤمر بأداء أفعال الحج كلها، حتى إن من يشترط الوضوء للطواف مثلا لو أراد أن يطوف بدون وضوء يقول لا، ما يصح الطواف إلا بوضوء. إذن طوافه صحيح، قلنا نعم طوافه صحيح، وقوفه بعرفة صحيح، مزدلفة صحيح، رمي كل فعل صحيح هذا، ومع هذا أمر بالقضاء. فالأمر فيه يعني احتمال قوي وفيه إشكال. ابن تيمية رحمه الله قال الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به، فإذا أمر بأن يفعل الفعل بقدر استطاعته ففعله على استطاعته، فلا يؤمر بقضائه أبدا، لا يؤمر بقضائه أبدا. فمثلا يقول فاقد الطهورين الذي لا ماء عنده ولا تراب كيف يصلي؟ أكثر الفقهاء يقولون يصلي على حاله ويقضي إذا وجد الماء، أو كثير من الفقهاء، لكن القاعدة تقتضي أنه لا قضاء عليه، أنه يجزئه. إذا كانت الصلاة مجزية فلا يلزم أن يقضيها، وإن لم تكن مجزية فلماذا يفعلها؟ فقال يعني ابن تيمية بل يختار أنه يقتضي الإجزاء ويرتب على هذا، لكن بعض الفقهاء يقول يقتضي الإجزاء ولا يرتب هذا الحكم، ولا يتفطن إلى أن هذا هو مبنى المسألة. فاقد الطهورين، من لم يجد الماء مثلا وهو عليه جنابة فتيمم، بعضهم قال يتيمم فإذا وجد الماء يغتسل، قال لا يكفيه تيممه ولا يلزمه أن يغتسل مرة أخرى، التيمم أجزأه. هذه هي مسألة الأمر، هل يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به أو لا يقتضيه، وفيها كما سمعتم قولان، والفقهاء أكثرهم أنه يقتضي الإجزاء، ولذلك إذا فعل الفعل على الوجه المطلوب لا يؤمر بالقضاء. أما الأمر بالقضاء في من أفسد حجه فهو أمر آخر غير الأمر بالمضي في حجه الفاسد، فهو قد أمر بالمضي في الحج الفاسد، وأما القضاء فهو لأصل الحج وليس لهذا لأجل هذا الحج الفاسد. ولذلك قال بعض الفقهاء إذا كان قد حج حجة الإسلام لا أمره بالقضاء، وهذا هو الأقعد أو الذي يتمشى مع القاعدة. ثم قال والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه، لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره يعني من الأمة. هذه مسألة أيضا مهمة، وهي مسألة الأمر الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم، الأصل فيه أن يعم الأمة ولا يقصر عليه إلا بدليل، فإذا قصر عليه بدليل كما في قوله مثلا في النكاح بالهبة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما عدا ما ورد فيه التخصيص يعم الأمة. فكل أمر للرسول لم يقم دليل على خصوصه فهو عام للأمة. وقال بعض العلماء بل الأمر للرسول لا يعم الأمة إلا بدليل خارجي. يعني هم يختلفون في ما هو الأصل، هل الأصل أن يكون الأوامر الموجهة للرسول عليه الصلاة والسلام تشمل الأمة، أو الأصل أن تكون الأوامر الموجهة للرسول خاصة به إلا أن يقوم دليل على أن الأمة كذلك مثله في هذا الأمر. أظن الوقت أوشك على الانتهاء. ونقل المصنف قال: وقال التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور، هذه مسألة ثانية الحقيقة. نعم، هذا مسألة الخطاب لواحد من الصحابة، هذه مسألة أخرى أيضا، والحكم فيها واحد الحقيقة، كلها تجري على أمر واحد. يعني الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنه للعموم، والرسول قدوة لنا، ولا يقال بأنه خاص به إلا بدليل. والعلماء يستدلون على عموم الأوامر الموجهة للرسول بقوله تعالى في شأن امرأة زيد: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. لو كان المؤمنون لا يدخلون في الأوامر الموجهة للرسول والخطاب الموجه للرسول، لماذا يعلل بقوله كي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم؟ فالآية جاءت في إبطال التبني، وزيد كان يسمى زيد بن محمد، كان يسمى زيد بن محمد، ومحمد ليس أبوه وإنما هو يعني مولى انضم إليه. فلما تزوج زينب ما وافقته وطلقها، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يدفعه المرة بعد الأخرى، يقول: أمسك عليك زوجك، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، لكنه أصر على الطلاق. فلما طلقها أراد الله بذلك أن يبطل التبني ويقتلع جذوره، وأن لا ينتسب أحد إلى غير أبيه، فهو قد أبطل التبني لكن يبقى في نفوس الناس شيء حتى ولو أبطله. لكن لما تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام بامرأة زيد التي طلقها عرفوا أن التبني لا يمت إلى النسب بصلة، فقالوا: هذا محمد رسول الله تزوج طليقة الرجل الذي كنا نسميه زيد بن محمد، ونحن نعرف أنه ليس ابنه لكنه بالتبني. فقال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. قال العلماء: التعليل هنا بحال المؤمنين يدل على أنهم سيقتدون بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يجب عليهم الاقتداء به. وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة كلها تدل على وجوب الاقتداء بالرسول والتأسي به. كذلك في خطاب الواحد، هو خطاب للأمة كلها على رأي الجمهور، إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك، لأن الرسالة عامة، والرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الجميع، فما خاطب به فلان من الناس يدخل فيه ما خاطب يدخل فيه غيره ممن حاله كحال هذا الرجل. نقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه أسئلة فقهية بعضها، يقول: ما الفرق بين القرائن والضمائم؟ يمكن أن نفرق بينهم ويمكن أن نسوي بينهم، اللفظ يحتمل. فالضمائم يمكن أن تكون منفصلة والقرائن متصلة، ويمكن أن نقول القرائن تنقسم إلى متصلة ومنفصلة فتكون شاملة للضمائم. ينبه الأخ هنا إلى أن الكتاب فيه يعني سبق قلم، وأن الرقبة يقول مقيدة بالأيمان بالإيمان في القتل الحقيقة، فتحرير رقبة مؤمنة هذا في القتل وليس في كفارة اليمين. لعلنا ننبه غدا على هذا ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.